إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. في اللقاء الماضي تكلمنا عن تدوين الحديث وجمع السنة وقلنا إن تدوين الحديث وكتابته في صحف كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذن منه، ثم انتشر هذا الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء الإمام الزهري في آخر القرن الأول فجمع ما يعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله رضي عنه، ثم تتابع العلماء بعد ذلك في تصنيف الكتب وتأليف الكتب وجمع الأحاديث في مصنفات. الذي نريد أن نخلص به من اللقاء الماضي هو أن السنة ليس كما يدعي أعداؤها لم تكتب في الزمن الأول، إنما نقول كتبت في الزمن الأول بل في زمن رسول الله وفي حياته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم كان الصحابة رضي الله عنهم كما هي عادة العرب كانوا عندهم حافظة قوية نفاذة رحمهم الله ورضي عنهم، كانت قدرتهم على الحفظ فائقة جدا، كان الواحد منهم يسمع القصيدة الطويلة ذات الأبيات الطوال يحفظها من أول مرة لمجرد أن يسمعها مرة واحدة، فإذا كانت هذه همتهم في حفظ الشعر العربي الشعر الجاهلي فكيف بكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وهم يعلمون أن كلامه وحي من عند الله أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أحرص الناس على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى معرفتها والعمل بها. فإذا كانت هذه همتهم في كلام العرب الجاهليين فكيف تكون همتهم في حفظ سنة رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فهذا أمر لا يناجع فيه إثنان، أنهم كانت عندهم حافظة قوية ومقدرة فائقة جدا على الحفظ، لكن أيضا كانت عندهم أو كان بعضهم يجمع الأحاديث ويحفظها في كتب ويكتبها في صحف كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، كما قال أبو هريرة فيما ذكرناه آنفا فيما خرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب، فعبد الله بن عمرو كان يعتمد على كتابة الحديث في صحف، أبو هريرة كان يعتمد على الحافظة وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين ألا ينسى شيئا مما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فببركة دعاء النبي له صلى الله عليه وسلم كان حافظ الإسلام، كان أبو هريرة حافظ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. يحكى أن بعض أمراء بني أمية أراد أن يختبر حفظ أبي هريرة رضي الله عنه، فاستدعاه وقال له: يا أبا هريرة، نحن نعلم أنك قد سمعت وحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فنريد أن تحدثنا بشيء مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكتبه في كتاب لنحفظه. فحدثهم في هذا المجلس بعدد أو بجملة من الأحاديث، وكان هذا الأمير قد خبأ بعض الخلل خلف جدار يسمع ما يقول أبو هريرة ويدونه في كتاب فبعد مرور عام استدعاه هذا الأمير مرة ثانية وقال له: نريد أن تحدثنا بنفس الأحاديث التي حدثتنا بها قبل عام، نريد أن تحدث، فإننا كنا قد كتبناها في كتاب مضاع. فحدثهم بهذه الأحاديث التي حدثهم بها منذ عام، فما قدم ولا أخر ولا نقص ولا زاد ولا غير رضي الله عنه. فلما قابلوا ما حدثهم به بما عنده من الكتاب ورجلوا مطابقا له، عرفوا مكانة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا كل ذلك يدل على أن السنة بداية جمعها وتنميها في صحف وكتب، كان ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. بعد أن ابتدأ الإمام الزهري رحمه الله تعالى في جمع السنة، قلنا فرق بين كتابة السنة وبين جمع السنة. كالقرآن، القرآن كان مكتوبا في صحف في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل صحابي عنده قدر مكتوب من القرآن. ثم جاء زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجمع تلك الصحف من أيدي الناس وجمع المصحف الذي نحن نعرفه. ثم بعد ذلك جاء عثمان بن عفان وكتب المصحف لعثمان. فهناك فرق بين كتابة الحديث وبين جمع الحديث. فالذي تم في زمان الإمام الزهري ليس كتابة الحديث، الحديث كان مكتوبا قبل ذلك، إنما الذي فعله الإمام الزهري هو أنه جاء بهذا المكتوب فجمعه في مكان واحد هناك بعد الإمام الزهري صار العلماء يتفننون في جمع السنة وفي تصنيف السنة، تصنيف وتأليف السنة، وتنوعت أساليبهم ووسائلهم وطرائقهم في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق يتم بها الاستفادة كاملة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهر هذه الطرق طريقتان. الطريقة الأولى هو ما يسمى عند العلماء بالتمويب، التمويب أي جمع السنة بحسب الأبواب والموضوعات. فمثلا أحاديث الصلاة على جانب، أحاديث الزكاة على جانب، أحاديث الصيام على جانب، فكل أحاديث تتناول موضوعا واحدا يجمعونها على حدة. إذا أردت أن تعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في صفة الصلاة، أو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجد العلماء جمعوا تلك الأحاديث التي تتناول هذا الجانب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد ثم تأتي الصلاة. هذه الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن ولها هيئات ولها مواقيت ولها أماكن يصلى فيها، أليس كذلك؟ فتجد العلماء يصنفون أحاديث الصلاة تصنيفا داخليا، فما يتعلق بمواقيت الصلاة على حسب، وما يتعلق بأماكن الصلاة التي يجوز فيها الصلاة على حسب، وما يتعلق بصفة الصلاة على حسب، ثم صفة الصلاة أيضا يقسمونها أقساما ويبونونها أبوابا، فما يتعلق بالتكبير والدخول في الصلاة على حدة، وما يتعلق فيما يقرأ في الصلاة على حدة، وما يتعلق بالركوع على حدة، وما يتعلق بالقيام من الركوع على حدة، وكذلك السجود والتشهد وغير ذلك. فكل هيئة من هيئات الصلاة، وكل ركن من أركان الصلاة، وكل فرض من فرائض الصلاة، وكل سنة من سنن الصلاة تجدها مفصولة في باب ومذكورة في باب، وتذكر في هذا الباب الأحاديث النبوية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذه الجزئية من جزئيات الصلاة. وقس على هذا سائر أبواب الشريعة، كذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك النكاح، كذلك الجهاد، كذلك البر والصلة، فضائل الأعمال، تفسير القرآن، ما يتعلق بتفسير القرآن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده مبوبا تبويبا بحسب ترتيب السور في القرآن وترتيب الآيات أيضا. استطاع العلماء من خلال هذا أن يجمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة التمويل التي تخدم فقه الحديث، فهم الحديث، التي تخدم الجانب المتعلق باستنباط الأحكام الشرعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الهدف الأسمى. نحن ندرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لنحن بها، ولا نعبد الله بها، ولا نتقرب إلى الله بها، ولا تدين لله بها، وهذا إنما يتأتى عن طريق هذا النوع من المؤلفات، التصنيف على طريقة الأبواب. فإذا أردت أن تصلي فتعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم كل ما يتعلق بكل جزئية من جزئيات الصلاة تجد ذلك موجودا في مثل هذه الكتب التي هي مرتبة على الأبواب. من أوائل الكتب التي صنفها العلماء على هذه الطريقة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. خلي بالك، الإمام مالك من أخص تلاميذ الإمام الزهري الذي ذكرنا أنه أول من ابتدأ في جمع السنن، الإمام محمد بن شهاب الزهري. الإمام مالك من أخص تلاميذ الإمام الزهري. إذن هي مدرسة ابتدأها الإمام الزهري وسار على درجه العلماء من بعده، كل عالم يتفنن في تقريب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي يفتح الله عليه بها في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسيرها وتقريبها إلى الناس. كتاب الموطأ، كتاب الموطأ هذا لو أنت نظرت فيه تجد كتابا صغيرا، يعني كان صغير جدا إذا قارنته مثلا بصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن الأربعة، كتاب صغير في مجلد لطيف، ليس حتى مجلدات كثيرة، مجلد لطيف، ومع ذلك خلصوه في أسبوع واحد. جميل. ذلك بس كان أمر متعلق بالجامعة هنا. السلام عليكم. أي واحد؟ عملت اي تغيير؟ شوف يعني وكبرت بقى الواصل خاطئ بقيت حلو الحمد لله خلاص جزاك الله خير. طيب بتاع الواتساب خلاص معلش احنا دي حاجه متعلقه بالجامعه كده ولازم تخلص الان كمل فهشوفها بس دقيقتين وبعدين ايه نرجع للدروس. بسم الله ما شاء الله الله الله الله ايه الحلو ده كام رجع نعم نعم يا اخي نكلم على ما شاء الله. الامام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموفق كما قلنا كتاب صغير كتاب صغير جدا ومع ذلك بارك الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب لدرجة أن العلماء بعد الإمام مالك اعتمدوا عليه اعتمادا كليا. أيوه يا أحمد أنت رحت فين؟ أيوه السلام عليكم. أيوه يا أحمد بص يا أحمد اتاكد بس ان مفيش فقره من فقرات انت كنت تاخد قطعه كنت تاخد قطعه عد الفقرات وشوف قارن بس يعني مراجعه نهائيه ان مفيش فقره من الفقرات نسيتها. ثاني حاجه نظر الله امرأة شيل التنوين خليها كلها من غير تشكيل وتوكل على الله. السلام عليكم يلا على بركة الله بقى. هذا الكتاب على صغر حجمه إلا أن الله عز وجل بارك فيه لدرجة أن العلماء بعد الإمام مالك لن يستغنوا عن هذا الكتاب. يعني صحيح البخاري مليء بالحديث عن الإمام مالك من خلال من حديث الموفق. صحيح مسلم مسند الإمام أحمد بن حنبل كل الكتب التي جاءت بعد الإمام مالك وبعد الموفق إنما استفادت منه بارك الله عز وجل في هذا الكتاب. وكان بعض الناس يقول للإمام مالك يا إمام أنت صنفت كتابا وقد صنف آخرون يعني في زمانه أو في زمانه آخرون كتبا أكبر من كتابك يعني ماذا تفعل؟ ماذا؟ إني قلت ماذا جئت؟ هل جئت بجديد؟ صنف هناك ناس كتبا اكبر من كتابك فماذا قال الامام؟ قال ما كان لله بقى ما كان لله بقى. اذا القصه ليست بكثره التاليف ولا بكبر حجم المؤلف وانما الاخلاص هو الاحتياج هو ده السر. يعني هقول لك رحمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كم حورب في زمانه واعتقل وسجن في قلعه مصر بخير وليل وشاء الله عز وجل وحرقت كتبه وحمر على علمه ومنعت فتاواه لدرجه كان الذي يقبض عليه او يثبت ان عنده فتوى من فتاوى ابن تيميه يسجن ومع ذلك شاء الله عز وجل ان يبقى علم الابتداء الى يومنا هذا والى ما شاء الله عز وجل. ما كان لله بقى. هذا هو ايه؟ هذا هو السر في الموضوع. احيانا تجد بعض المؤلفات انت اذا نظرت الى المؤلف تجد ان هناك ما هو افضل منه واحسن عرضا للعلم منه ولكن بارك الله في هذا العمل على ما فيه من عوض على ما فيه من نقص. لماذا؟ لعل صاحبه كان مخلصا لله عز وجل متجردا لله سبحانه وتعالى حال تأليفه لهذا المؤلف فبارك الله في هذا المؤلف. ولذلك الإمام البخاري مثلا رحمه الله كان يقول إن صنفت الجامع الصحيح فإيه المخالف؟ وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي. القصة مش قصة إن أنا بألف كتاب. ليس القصة إن أنا أطبع شيئا لم يفعه غيري. ليس القصة أن أنا أدفع نفسي مهدا، إنما القصة أنني أريد أن أنفع المسلمين من خلال هذا كده، أن أنصر سنة رسول الله من خلال هذا الكتاب، أن أبلغ دين الله من خلال هذا الكتاب. الإخلاص هذا سر عظيم جدا، سر بين عبد وربي. مسألة مش بكثرة المؤلفات ولا بكثرة القراءة ولا بتحسين الأعمال من حيث الظاهر، لا، وإنما ما كان لله بقى، ما كان لله بقى. نجد مثلا بعض الناس، أنا أذكر لكم قصة أنا رأيتها بنفسي حضرت في معرض القاهرة الدولي. هذا المعرض يعتبر أكبر معرض في الشرق الأوسط، أكبر معرض للكتاب في الشرق الأوسط، وثاني أكبر معرض في العالم، معرض القاهرة الدولي، معي؟ ولذلك هذا المعرض يأتيه الناس من جميع البلدان، سواء الناشرون أو من يريد أن يشاركوا، يأتي الباحثون وعلماء وقراء من جميع أنحاء العالم. وهذا المعرض في وقته يكون مجمع للمشاهير. إذا أردت أن ترى عالما معروفا في الغرب تجده في معرض الكتاب. والله الذي لا إله إلا هو هذا رأيته بنفسه. كان بعض العلماء المشاهير الذين نعتقد فيهم الإخلاص ولا نتكلم على الله عز وجل، نحسبهم كذلك ولا نتكلم على الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو، كان ما إن يبلغ الناس أن الشيخ هذا في معرض الكتاب أو حليه معرض الكتاب أو دخل معرض الكتاب إلا وتجد الناس قد انتسبت حوله حتى لا يستطيع أن يصل إلى بويات من النار. تجد أمم حوله، أمم 1000، 2000، 3000 يلتفون حوله، ما بين مسلم ومصافح ومقبل وسائر ومتعلم، حتى إن الشيخ حفظه الله لا يستطيع أن يصل إلى المرتبات التي جاء من أجلها من الزحام. وهناك من هو يعني أيضا مشهور، لكن الشهرة مع شهرة تفرق، معروف ومدعوم ماديا ومدعوم إعلاميا ومدعوم أمنيا، مدعوم من كل الجهات. والله الذي لا يدخل المعرض ويخرج ولا يسأل عنه أحد ولا يسلم عليه أحد ولا يصافحه ولا يعرف عنه أحد، لدرجة أنني مرة دخلت جناحا من أجنحة المعرض الكبار، فوجدته جالس في مكان في هذا الجناح، وكان هو صنف كتابا، فهذا الكتاب لكي يبيعه ماذا يفعل؟ كل واحد يجي يشتري الكتاب يروح له عشان يعمله إهداء حتى يشتري الناس كتابه، يعني هو حتى يتحايل على الناس حتى يشتروا الكتاب. طب انت هتهابي الناس، طب ادغلهم مجانا، هذه هي الهدية، في هدية الفلوس، في هدية الفلوس، هذا هو الفرق. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يكره أن يكتب كلامه بجانب كلام رسول الله، يعني ماذا إذا سئل عن مسألة متعلقة بحديث أو سئل عن كلمة متعلقة في حديث وعن معناها، كان السائل يكتب ذلك بجانب الحديث، فكان الإمام أحمد يكره، لا يريد أن يكتب كلامه بجانب الحديث، بل كان يكره أن تكتب فتواه أو أن يكتب علم أو أن يخلد بالكتب. جميل هذا الكلام. وشاء الله عز وجل أن يبقى علمه إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا الإخلاص، الإخلاص. فنحن نطالب أن نزقنا وإياكم الإخلاص. هذا الكتاب من انصاف الامام مالك ومن اخلاقه ايضا ان ابا جعفر المنصور الخليفه العباسي المعروف اراد ان يحمل الناس على كتابه وعلى مذهبه. يعني خلاص يا مالك انت امام دار الهجره، خلاص هنلزم الناس برايك، هنلزم الناس بمذهبك، هنلزم الناس باقوالك. يعني هذا الكلام. فماذا كان رد الامام مالك؟ لو انا طالع على الله بقى قالوا لي احنا بص كل الكتب اللي انت قلتها دي هننزل بيها الناس، مفيش راي غير رايك هو ده. قلت ان شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ هو ده الشغل. انتوا كده عايز العلم على طوله. لكن الامام مالك قال ايه؟ قال له لا تفعل، لا تفعل، ان الناس قد اطلعوا على اشياء لم نطلع عليها. لعل الناس قد اطلعوا على اشياء لم نطلع عليها، يعني قد يكون الناس مانعين او علم اكثر مني في بعض القضايا في بعض المسائل. فان انت اجبت الناس برايي فستضيع على الناس علما كثيرا وجد عند غيري من اهل العلم. شفت الانصاف؟ هو ده العلم، دي بركه العلم، دي بركه العلم. وليس أن تعتقد أن لا علم إلا ما عندك، بل العلم الحقيقي أن ترشد الناس دائما وأبدا إلى من تعتقد أنه عنده علم. وهذه من الإنصاف ومن النصيحة ومن التجرد لله عز وجل. إذا كان هناك واحد أنت تعلم أنه في بلدك عنده علم، سواء أكثر منك أو أقل منك أو مثلك، فينبغي أن ترشد فاضل تقول له لا يفوتك سماح فلان وحضور مجالس فلان، إن عنده علما مهما، لا يفوتك هذا العلم، وهكذا. هذه هي النصيحة. لكن مش زي واحد عندنا في مصر عايز أتوقف في مصر أم الدنيا، فلازم يكون فيها كل أنفسنا، مش كده ولا إيش؟ يقول لك اللي جاي مصر عاملين منها قلوب. واحد عندنا في مصر قالوا له يا شيخ أنت تكلمت في كل من على الساحة، كل من على الساحة تناولتهم بالذم والقدح، فدلنا على من نسمع منه. طب يا رجع لك قايل لك اهو، بقول لك نسمع من مين؟ فقال هذا سمعته مني. فقال ان كان موسى عليه السلام قال لا املك الا نفسي واخي، فانا لا املك الا نفسي، ما اريكم الا ما ارى، ولا اهلكم وما اهلكم الا سبيل الرشاد. فهذا هو الامام مالك. كتاب الموطا خلي بالك عمدته على الاحاديث المرفوعة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معايا؟ لكن أيضا فيه آثار عن الصحابة والتابعين، فيه آثار عن الصحابة والتابعين، وفيه أيضا أحاديث ليست موصولة، مراسيل. المرسل يعني عارفين المرسل أي الذي لم يتصل إسناده، يعني يرويه الزهري مثلا عن رسول الله، والزهري تابعي ليس صحابيا، فإذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك من قبيل المرسل، والمرسل ليس إسناده من الأسنة. جميل. وجد هذا في المسند في الوسط، وأيضا في البلاغات يقول من مالك بلاغاني عن رسول الله كذا وكذا، أو بلاغاني عن أبو هريرة أنه قال كذا وكذا وهكذا، ثم بلاغات هي شبيهة بالمعلقات التي استعملها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وفيه أيضا آراء الإمام مالك نفسه. يعني الإمام مالك نفسه أحيانا في أثناء الأبواب يقول رأيه في المسألة ومذهبه في المسألة. هذا الكتاب الموطأ يعتبر كتاب حديث وكتاب فقه. هو فقه من حيث التبويب، قلنا التبويب دوت الغرض منه إتمام الحديث واستنباط الأحكام من هذه الأحاديث، لكن أيضا هو فقه أيضا من حيث أن الإمام مالك لم يكتب الأحاديث مجردة، بل جاء بالأحاديث وبفهمه لهذه الأحاديث وبترجيحاته في تلك المسائل التي تناولتها تلك الأحاديث. مفهوم هذا الكلام؟ لأجل هذا كان هذا الكتاب ممثلا لمذهب نموذج مختصر من مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا كله على الرغم من صغر حجم الكتاب، على الرغم من صغر حجم الكتاب. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الحديث الذي رواه الإمام مالك بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متفق باتفاق العلماء، هذه أحاديث صحيحة، بل هي من أعلى مراتب الصحيح، بل أغلبها إلا يقول كلها موجود في البخاري ومسلم. إذن نمرة واحد، ما رواه البخاري، ما رواه الإمام مالك بإسناده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صحيح لا غبار عليه، لن يناجح في هذا أحد من أهل العلم. جميل. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في غير ذلك، في المرسي، واحنا قلنا المرسل بحد ذاته ليس متصلا، إذا هو داخل في حيز ضعيف من الأحاديث. والبلاغات، البلاغات أي ما يرويه الإمام مالك بلاغة، يقول بلاغاني عن رسول الله، ثلاث يكون إسناد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إذا رجعنا إلى الصورة الظاهرة منها، إلى الصورة الظاهرة منها، فهي ليست في حكم، لأن المرسل غير متصل فليس هو بحجة، والبلاغ ليس أيضا متصلا فهو أيضا ليس بحجة. فإذا نظرنا إلى المراسيل والبلاغات نظرة بحسب ظاهر الرواية فلا شك أنها لا تكون صدق. لكن العلماء عليهم رحمة الله يعرفون أن مالكا ما أدخل تلك المراسيل وهذه البلاغات جهلها، وهو إمام جليل وكان من المتشددين في الرواية المختلفين فيها غاية الاحترام، حتى جاء عن بعض أهل العلم أن الإمام مالك ما كان يروي إلا عن الثقة، ودي منزلة ليس لكل الناس، يعني قد يكون الإمام ثقة، إمام جليل يروي عن الثقة وغير الثقة، كما كان الإمام كذلك الثوري رحمه الله تعالى يروي عن الثقة ويروي عن غير الثقة والعزة على الناصر. لكن هناك من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام شعبة بن الحجاج والإمام يحيى بن سعيد القطان كانوا لا يروون إلا عن الثقات، وهذا مزيد في الاحتياط والاحتراز، وهو ألا يعني يروى عن الضعفاء فيكون ذلك فيه نوع من القصر ونزول في المرتبة التي يستحقها في هؤلاء العلماء. فقال أن من مالك لا يمكن أن يأتي بتلك المراسيل وهذه البلاغات جزافة، فماذا فعلوا؟ نظروا في كل مرسل من مراسيل الموثق وفي كل حديث من بلاغات الموثق وبحثوا عن أسانيد هذه الروايات عند غير مالك. فعل ذلك الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد له، كتاب التمهيد الإمام مالك، الإمام ابن عبد البر شرح التمهيد في كتابين، كل كتاب منهما موسوعة لوحده، كتاب التمهيد وهذا شرح فيه الأحاديث المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الاستذكار شرح فيه الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين وآراء مالك في المسائل الفقهية. إذن هذان الكتابان، كتاب التمهيد وكتاب الاستنكار، مجموعهما يمثل شرحا للموطأ كله. كتاب التمهيد في كم مجلد؟ في 24 مجلد. كتاب الاستنكار في كم مجلد؟ في 30 مجلد. يبقى عندنا الإمام عبد البر شرح الموطأ اللي هو أصلا كتيب ضئيل، يعني مجلد ضئيل، جميل، شرحه في 54 مجلد. إذا رغم أن صغر حجم الكتاب إلا أن فيه العلم الكثير الذي احتاج بعد البر إلى 54 مجلدا حتى يشرح فيه هذا العلم الذي ورثناه عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. الله تعالى. إمام ابن عبد البر كتاب التمهيد كلما مر حديث أبن تلقاء كلما مر حديث مرسل أو من دلالات الإمام مالك ما لا يفعل؟ يبحث عن الروايات الأخرى لهذا الحديث عسى أن يأتي بالإسناد الذي يروى به ذلك الحديث أو بالشواهد والروايات الأخرى الموافقة له في المعنى ليبين هل هذا الذي أرسله مالك أو رواه بلاغا له أصل صحيح أو ليس له أصل صحيح. بفضل الله عز وجل المدعى ابن عبد البر وصل تلك المراسيل وهذه البلاغات إلا أربعة أحاديث، إلا أربعة أحاديث لم يجد لها أصلا. معايا؟ ثم جاء من بعد الإمام ابن عبد البر الإمام أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري صاحب كتاب علوم الحديث المعروف مقدمة ابن الصلاح الإمام المعروف. فجاء إلى هذه الأحاديث الأربعة ووجد لها أصولا وصنف كتابا في وصف تلك البلاغات الأربعة التي لم يهتد الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى إلى وصف أساليبها والوقوف على أساليبها. إذا تلك المراسيل وهذه البلاغات كلها وصلها العلماء ووقفوا على أساليبها وعلى رواياتها وعلى شواهدها في الأحاديث الأخرى. جميل هذا الكلام؟ ما هي أربعة الأحاديث؟ أبا أجيبها لك، أنا مش حافظ معلوم مش معلوم، أجيبها لك، أجيبها لك الحديث كلها، هي أربعة بس. المهم هنا لازم نضع قاعدة، هؤلاء العلماء وصلوا تلك المراسيل وهذه البلاغات، صح الكلام؟ لكن فرق بين الوصل والصحة، نركز في الموضوع ده، ها؟ فرق بين الوصل قد يكون الحديث وقفنا على إسناده، وقفنا على إسناد الله، وقفنا على ما يدل على أن له أصل متصل إلى رسول الله، لكن هذا متصل إلى رسول الله مجرد وجوده متصلا هل يعني انه صحيح؟ لا ينفع، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. فهنا العلماء انما عكفوا على وصف تلك المرسيل وهذه البلاغات، لكن ان نحكم بمقتضى وصفنا انها صحيحه هذا بحث اخر، قد تكون صحيحه وقد لا تكون صحيحه. لكن حتى وان كانت ضعيفه فليست هي من الضعيف المنكر الباطل، وإنما يدل على أن معناها ثابت، معناها ثابت وإن لم تصح بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ نعم. زي مثلا الإمام مالك من بلاغاته الحديث إني لا أنسى ولكن أنسى، ده إحدى بلاغات الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، إني لا أنسى ولكن أنسى. فإشكال في الكلام أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى اعتنوا بهذا السبع نافع من حيث وصف المراسيل التي فيه، ومن حيث وصف البلاغات التي فيه، ومن حيث شرح هذا الكتاب العظيم، ونحن بين أيدينا هذا الشرح الحافل كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار وكلاهما شرح لكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مفهوم؟ يبقى مع الموطأ وفي كلامنا عن الموطأ أمر في غاية الأهمية. كتاب الموطأ ليس كتابا واحدا، أنا تفهم الحتة دي. لا لا لا لا، كتاب الموطأ ليس كتابا واحدا، وإنما هو موطأات، يعني موطأ موطأات وليس موطأا واحدا. يعني إيه الكلام ده؟ هقول لك حرفك المسافة عشان نجيب من الآخر. إحنا النهارده لما المؤلف يؤلف كتاب مش كده؟ وينشره يقرأ طبعا الأولى، الطبعة الثانية، الطبعة الثالثة، الطبعة الرابعة، الطبعة العاشرة، شو كده؟ هل كل هذه الطبعات نسخة واحدة؟ احيانا بعض الطبعات يزيد على بعض، يعني ممكن الطبعه الثانيه يكون فيها تعديلات عن الطبعه الاولى، والثالثه يكون فيها بعض التعديلات عن الطبعه الثانيه، مش كده ولا ايه؟ صح الكلام؟ كذلك الامام مالك كان زمان ما عندهمش الطبعات، لا كان الكتاب اذا خرج ورواه الامام مالك للناس وتنعاه منه الناس واخذه عنه الناس صارت هذه الايه؟ روايه اللي احنا بنسميها طبعه، هم بيسموها ايه؟ رواية. جميل هذا الكلام. ثم بعد ذلك هذه الرواية يسمعها من الإمام مالك بعض أصحاب بعض زلاميذة. بعد سنة سنتين حصل نوع من التعديل، الإمام مالك أراد أن يعدل، يحذف بعض الأحاديث، يغير في الترجمة، يقدم حديث على حديث، باب على باب. هذا سنة العلم دائما وأبدا ها يتطور معك. أنت اليوم عندك قدر من العلم فألفت كتابا، ازددت علما واصطلاعا ومعرفة، فتطور العلم عندك فصرت تحسن في أعمالك القديمة، مش كده ولا ايه؟ وده من بركة العلم. فصار ابن مالك يعدل بعض الأحاديث، يحذف بعض الأحاديث، يزيد بعض الأحاديث، يقدم باب على باب، يقدم حديث على حديث، وهكذا. ثم يحكم على الناس ثانية فيروي الكتاب بتلك التعديلات الأخرى، فنسميه إيه؟ رواية أخرى، موثق ثاني. إحنا بنسميه رواية، ماشي؟ يجي بعد كده رواية ثالثة، رواية رابعة، رواية خامسة. أنت إذا نظرت إلى الكتاب برواياته كلها تجد بعض التغييرات، طبعاً مش ليست تغييرات جوهرية، لكن هي تغييرات موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. وكل طبعة أو كل رواية من روايات الموطأ رواها عن الإمام مالك بعض أصحاب الإمام مالك، يعني الإمام مالك لما عمل الرواية الأولى سمعها منه بعض تلاميذه، ثم لما غير وأخرج الرواية الثانية سمعها تلاميذ آخرون، وهكذا. فصار هناك كل رواية من روايات الموطأ يرويها بعض أصحاب الإمام مالك، يرويها بعض أصحاب الإمام مالك. فصار عندنا موطأ واحد أم موطأات؟ موطأات، أي روايات متعددة لموطأ الإمام مالك. عندما نقول الموطأ نقصد ماذا؟ نقصد تلك الروايات كلها. هذا الموطأ ليس الموطأ هو رواية دون أخرى، وإنما كل تلك الروايات تمثل علم الإمام مالك وكتاب الموطأ للإمام مالك عليه المأمور. وذلك تجد العلماء الشراح أو الذين اعتنوا بهذا الكتاب الجليل يذكرون الفوارق الدقيقة بين كل رواية ورواية، يذكرون الفوارق الدقيقة بين كل رواية ورواية. وهنا طبعت صدرت حديثا خرجت مجموع فيها تلك الروايات، فيذكرون المد في الكتاب وفي الهامش، يكون مثلا في رواية فلان كذا وفي رواية فلان كذا وفي رواية فلان كذا، ويبين الفوارق الدقيقة بين كل رواية وأخرى. ده يدلك على ماذا؟ على دقة المحدثين المتناهية، لا ليس فقط في ضبط الحديث بل في ضبط كتب الحديث، ليس فقط في ضبط الحديث بل ضبط الكتب التي جمع فيها الحديث. يعني نحن نريد أن ننظر ماذا قال ابن مالك، هل الإمام مالك ذكر هذه الرواية في كل الروايات أم في رواية دون رواية؟ هل هذا الباب عند الإمام مالك قبل هذا الباب أم بعده؟ هل هناك تقديم أو تأخير في الأحاديث؟ هل هناك تقديم وتأخير في الأبواب؟ هل هناك تغيير في صيغة الترجمة، ترجمة الباب والعنوان؟ كل ذلك العلماء يعنون به ويهتمون به. لماذا؟ كما يعتني العلماء بضبط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أيضا يعتنون بضبط علم العلماء، بضبط علم العلماء حتى لا ينسب إلى العالم شيء لم يقل، حتى لا ينسب إلى العالم شيء لم يقله. وهنا تنجلي مسألة في غاية الأهمية، أنا في غاية الأهمية، ألا وهي نحن قلنا إن الموطأ موطئات، وفي بعض روايات الموطأ ما قد يكون غير موجود في رواية أخرى، أو يكون هناك نوع اختلاف في بعض الأمور الدقيقة المتعلقة بكل رواية من روايات هذا الكتاب. تقول هذا الكلام، لكن هل علم مالك رحمه الله تعالى منحصر في الموطأ؟ يعني هل مالك لم يترك لنا ولم يخلف من بعده إلى الموطأ؟ أم أن مالك روى حديث كثير جدا خارج الموطأ كما روى في الموطأ؟ احنا قلنا الموطأ كتاب صغير، هل هذا الكتاب الصغير يمثل كل علم مالك؟ هل هو يمثل كل الأحاديث التي رواها مالك؟ أكيد هناك أحاديث رواها الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى، لكن خارج الموطأ. هناك حديث الموطأ نعم، وهناك حديث رواه الإمام مالك لكن خارج الموطأ. جميل هذا الكلام؟ فليس كل ما تجدوه في كتب الحديث مرويا عن الإمام مالك يلزم أن يكون في الموطأ، منه ما هو في الموطأ ومنه ما ليس في الموطأ. سيرة الإمام فهمنا الفرق؟ طيب احنا قلنا ان الموطأ احيانا يكون هناك اختلاف بين رواه الموطأ في بعض ايه الروايات، مش كده ولا ايه؟ هذا اختلاف منحصر في الموطأ، يعني خاص بالموطأ، لا نعممه على جميع روايات ايه الامام مالك، لا نعممه على جميع روايات الامام مالك. بمعنى ايه؟ لو الامام مالك روى حديثا في الموطأ وروى ايضا خارج الموطأ، نفس الحديث رواه في الموطأ ورواه في داخل الموطأ، فوجدنا الرواة عن مالك في الموطأ اختلفوا في بعض جزئيات هذا الحديث في الوصف والإرسال مثلا. فبعض أصحاب الموطأ يرونه عن مالك موصولا، وبعض أصحاب مالك يرونه عن مالك في الموطأ مرسلا. هذا الاختلاف خاص بالموطأ، لكن قد يكون الثابت عن مالك خارج الموطأ شيء آخر. ماشي؟ فقد يكون من مالك رواه خارج الموطأ مرسلا أو موصولا، يعني هذا الكلام، وفي الموطأ بخلاف ذلك، لأن الإرسال أحيانا يرسل الإمام الحديث من باب اشتهار الحديث لكونه حديثا مشهورا، فلا يذكر إسناده كامل، فقد يفعل ذلك داخل الموطأ وقد يفعل ذلك خارج الموطأ. فيأتي العلماء يقول مثلا الصواب أن مالكا روى الحديث في الموطأ مرسل، ومن رواه في الموطأ موصولا أخطأ، لكن قد يكون مالك نفسه رواه خارج الموطأ موصول وهو مصيب في ذلك، والراوي عنه خارج الموطأ أصاب في ذلك، فيصح الحديث موصولا ومرسلا وكلاهما عن الإمام مالك الناس. لكن نفصل نقول الصواب أنه في الموطأ موصول مرسل، وخارج الموطأ موصول، ومن رواه داخل الموطأ موصولا أخطأ. الصواب أنه داخل الموطأ مرسل وخارج الموطأ موصول. إذا البحث بحثان، في بحث في الحديث نفسه وبحث في رواية الحديث الموطأ. إذا نظرنا إلى الحديث نفسه فقد يكون حديثا موصولا عموما على سبيل العموم، لكن داخل الموطأ قد يكون الصواب ايه؟ انه مرسل، ومن اوصله داخل الموطأ اخطأ في ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ ده مهم جدا عشان نفهم كلام العلماء، لان احيانا العلماء يقول ارسله مالك في الموطأ ورواه فلان خارج الموطأ عن مالك موصولا، ده مش تعارض، ده مش ايه؟ كان ابن مالك رواه مرتين، مرة وصله ومرة أرسله. صادف أن المرة التي أرسل فيها الحديث كان في الموطأ، ولما رواه خارج الموطأ رواه موصولا بالإسناد الذي يعرفه، وإنما أرسله في الموطأ لغرض من أغراض التصنيف كنوع من أنواع الاختصار والإجمال في الرواية. مفهوم يا شباب ويا شيوخ؟ كل فاهم يعني؟ مصيب؟ أنت تقول مصيب؟ لا فرملها شخص فواب يا شخص فرملها جزاك الله خير. المهم ان المصيب ده يقال للرجال، اما المرأة يقال لها ايه؟ ها؟ مصيبة. مصيبة ايه؟ لا مصائب. ايه يعني؟ ها؟ انت خايف ولا حاجة؟ لا مش خايف. الاحساس هو ده؟ لا هو ايه؟ ما هو مصيب؟ مش خايف بس عم يفجر. يا سجد زي حالات ما قلت عجبت. انا لا اخاف في الدنيا الا من اثنين، من الله ومن المرء. خلينا واقعيين يعني. ما يخاف من المرأة حيكون خبيث يعني. بيخ يعني بيطلع في الصخرة. كذا ولا إيه؟ شيء خاص صحيح أن. بس فاتتني هذه الكلمة يعني. بس أحفظ عمي. شيء خاص صحيح أن إمام المالك لولا إمام المالك لذهب علم الحجاج. لا بس أن إمام دار الهجرة قال هذه العبارة بعض أهل العلم لولا مالك لذهب علم الحجاج. لا شك أن هذه العبارة فيها كثير من الصواب، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يحفظ دينه ويحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في سؤال قبل ما يختم؟ في سؤال ثاني. ذكرتم أن جمعت السنة بعدة طرق أشهرها طريقتان. نعم. طريقة التبويب، وذكرنا مثال ما لسه هنتكلم بقى عن الطريقة الثانية المثالية. احنا يدوبك النهارده اتكلمنا عن كتاب واحد من كتب التبويب، في طرق تانية دخل علينا الاشياء كمان. ففي طرق اخرى وهي جمع السنة على طريقة المثاليب، وهنفصل ذلك تفصيلة مهمة جدا. لكن احنا مش عايزين يعني نضحك عليكم ونخلصكم كده، ما احنا ممكن نخلصها في ساعة. لكن احنا عايزين ايه؟ نفصل ونوضح ونبين ايه مادة كل طريقة ومادة كل كتاب من الكتب التي سلك فيها هذا النوع من التصنيف. نعم. إلى ذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغلق يا ابني يغلق. تجد كثير من الناس يقولون مالك أدابه فيه مراحل كثيرة وحرص ماينا. نعم. لقى؟ أشرب شاي. أنا أشربه. تفكر أشربه. خاص لا خاص. أشربه خلاص. قهوة تايه.